الحمد لله في الاتصال بالنور الذي عرج السماء معنى عروج إلى السمو الأسماء. اللهم صل وسلم على من جعلتنا به خير أمة عبدك محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه القادة الأئمة أرباب العزيمة والهمة الراقين إلى أعلى قمة البادلين للأرواح والأنفس رجاء وصالك ومجاورة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مقعد الصدق وحضائر القدس، فعليهم وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان مع نبيهم منك يا ربي أفضل الصلاة وأزكى السلام في كل حين، عدد ما خلقت وملا ما خلقت وعدد ما علمت وملا ما علمت وعدد كل شيء وملأ كل شيء، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ورجوعه وما تم في ذلك، وعند رجوعه كان هبوب ريح شديدة حتى خاف منها الناس، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخافوا ولكن عظيما من عظماء الكفار مات. فلما قدموا المدينة وجدوا أن أحد بني قينقاع الذي كان يبذل البذل الواسع للمنافقين فكان ردعهم وكان حصنهم توفي في ذاك اليوم، علم قوله صلى الله عليه وسلم. وعلى القول أن هذه الغزوة كانت في السنة السادسة، فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من المدينة إلى المدينة في شهر رمضان وشوال، فلما كان هلال شهر ذي القعدة في أول ليلة منه في الإثيوم الاثنين خرج صلى الله عليه وسلم يريد العمرة. هاجت الأشواق عنده عند الصحب الكرام أن يفيدوا على البيت الحرام، ولهم 6 سنوات ما رأوا الكعبة، وال6 سنوات رأيتمها كيف مضت بهم وكيف مرت عليهم. فبلغ بهم الشوق مبلغه وتحركوا للذهاب إلى العمرة ليطوفوا بالبيت العتيق، وكان قد طبعت قلوبهم على محبته وتعظيمه وقد وجههم الله إليه في صلواتهم. فخرج النبي وبعث إلى الأعراب من حواليه إني خارج نحو مكة، ويتوقع اعتراض قريش له أو صدها إياه ومنعه. فخرج من المهاجرين والأنصار ولحقهم قليل من الأعراب فأبطأوا وتخلفوا ولم يلحقوا كثيرا، فكان جملة من خرج معه من المهاجرين والأنصار ومعهم قليل من القبائل حواليهم 1400 خرج بهم في أول شهر ذي القعدة. فتوجه عليه الصلاة والسلام، مشى نبينا متوجها نحو مكة بهذا العدد من الجيش ومعه الهدي، فجمع من الهدي للبيت الحرام 70، فجمع 70 جمل جعل عليها علامة الهدي أنها مهداة إلى بيت الله تبارك وتعالى لتنحر هناك. توجه القوم وأحرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وأحرم معه الصحابة، عامة من معه كانوا أحرموا، فليعلم كل عاقل أن ما جاء لقتال ولا لحرب وإنما قصده أن يطوف بالبيت ويعتمر ويرجع. أحرم وحمل البدن معه الهدي ومعه الصحابة وتوجه. أرسل عينا استخلف على المدينة سيدنا يسمونه من هذا نميلة، سيدنا نميلة بن عبد الله الليثي، استخلفه على المدينة في الحكم، واستخلف على الصلاة كعادته في كثير من خرجاته يستخلف على الصلاة سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، فاستخلفه هذا يصلي بالناس وهذا يقضي بين الناس وما شاء عليه الصلاة والسلام. أرسل عينا له يأتيه بخبر قريش إذا علموا بخروجه ماذا يحصل. فلما وصل إلى عسفان جاءه عينه سيدنا بشر بن سفيان الخزاعي. سيدنا بشر بن الخزاعي من بني خزاعة رجع إليه يخبره أن القوم خرجوا، سمعوا بقدومه توجهه نحو مكة، فأرسلوا مجموعة منهم 200 فارس، معهم سيدنا خالد بن الوليد، ده أيام كفره كان أمير على هؤلاء، وخرجوا بالعود المطافيل كما يقولون، يعني الجمال المطافيل اللي معها أطفالها يعني فيها اللبن، يعني ليرضعوا اللبن ويقعدوا المدة الطويلة ومستعدين للمقام ولو مدة طويلة حتى يناجز النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره أنهم خرجوا ومعهم منهم جيش، وأن خالد بن الوليد في الخيل هناك مع 200 فارس، وأنهم يقولون لن ندعه يدخل علينا مكة عنوى، فتحدث العرب عنها أبدا أن جبنا وأنه دخل مكة صلى الله عليه وسلم وسلم، ومن حق بمكة ومن في مكة ومن حق بالبيت من حبيب الرحمن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، لكنها شؤون الحكمة الإلهية فيما يجري في عالم الدنيا، عجائب تجري في عالم الدنيا ولله فيها حكم. فقال له صلى الله عليه وسلم ما خرجنا لقتال ولا لنناجز أحد، إنما خرجنا لنطوف بالبيت ونعتمر ونرجع، وما بال قريش، ما لقريش ولحربنا، لو تركونا حتى وخلوا بيننا وبين الناس فإن نالوا منا الناس كان ما أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم فإن شاءت قريش دخلت في دين الله وإن شاءت قاتلت وبها قوة، قد أنهكتهم الحرب لهم. لو أستبقوا قوتهم وما تظن قريش، فإني والله لا أزال أقاتل عن هذا الأمر الذي بعثني الله به حتى تنفرد هذه السالفة. أشار إلى علوه الكريم قال حتى أقتل وأموت ولا أزال، ومضى في طريقه وما رده ما قاله له بشير هذا بشر. فاللي التفت قال من رجل يدلني على الطريق غير الطريق اللي خرجوا فيها. فكان هناك رجل يعرف طريق، وطريق وعر وصعب، ينزل بعد ذلك على الحديبية ويغير الطريق الذي جاءوا بها. من رجل يدلني؟ فكان هذا الرجل من أسلم يسمى ناجية، ناجية بن جندب. هذا سار بهم في طريق وعر حتى تعبوا، ونزل بهم من الجبل فنزلوا على الحديبية. فلما نزلوا إلى السهل قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. قال نستغفر الله ونتوب إليه. قال إنها للحطة التي سئلها بنو إسرائيل فأبوها. قيل لهم ادخل الباب سجدا وقولوا حيطة نغفر لكم خطاياكم، أنتم اللي مررتم معي في هذا الطريق وقلتم قولي ثبتت المغفرة لكم. ما حصلها بنو إسرائيل مع موسى، وحصلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه. نزل وبينما هو نزل على المكان الحديبية وإذا بالناقة تبرك ناقته العضباء، وقال لها القصوى، هذه التي هاجر عليها والتي اشتراها من أبي بكر الصديق يوم الهجرة، وطلب منه أن يدفعه أن يدفعها إليه بلا ثمن، فأبى إلا أن يسلمها منه يشتريها منه بالثمن صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال لهم دعوها فإنها مامورة، وهي التي لما بركت جاءوا يزجرونها فمن قامت. قال وخلأت القصوى، خلأت يعني قعدت من غير موجب، ما عاد صارت تلك الناقة التي تستعمل للأغراض وتمشي قال فأخبر النبي قال لا ما خلأت القسوة وما هو لها بخلق، ما هذا من أخلاقها ولا هذا عدتها من يوم عرفها صلى الله عليه وسلم. قال لهم لكن حبسها حابس الفيل عن مكة، الذي حبس الفيل عن مكة الله تبارك وتعالى منع الفيل يدخل مكة وحبس الناقة هذا الحين هنا في هذا المكان، أي هذه إشارة لي من ربي جل جلاله. فقال والذي نفسي بيده لا تدعون اليوم قريش إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله ويسألون فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فقامت فانتحى بها ناحية في الحديبية فقال انزلوا هنا خلاص النزل. قالوا رسول الله المكان ما فيه ماء، وهناك بير هي المسمى بالحديبية، بير على 9 أميال من مكة المكرمة خارج الحرم قريب من الحرم أدنى الحل هي من هذه الناحية. فأخرج كنانته التي فيها السهام، خرج منها سهم، قال خذوا هذا فضعوا في البير. سبق الصحابة إلى البير قبل أن يأتوا بسهم نزعوا خلاص ما عاد بقي في البير شيء. قالوا ما هذا مكان تنزل بنا ما فيه ما. وصلوا بسهم ذا ناجية اللي دلهم على طريق، وهو كان أيضا مسؤول على الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم بن الإجابة، شل السهم من رسول الله وجاء نزل في البير، غرز السهم في البير فما أن غرزه إلا فاض الماء وصعد طلع حتى صاروا يأخذون من فوق من البير بلا دلو، يأخذون بأيديهم. قالوا هيا تعالوا تنادوا من يريد يشرب يسقي جماله، ومن أراد يغتسل ويغسل ثيابه. فأخذوا فما زال يجيش لهم بالري في طيلة الأيام التي مكثوا، كانوا مكثوا 14 ليلة وهم جالسين في ذاك المكان. البير عرفت سهم النبي وتأثرت بأثر من أثر النبي وجاشت بأمر الله تبارك وتعالى بالري لجيش طيلة الأيام التي جلسوا فيها. استقر النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وجماعة قريش يشوفون أثر الغبار وأن النبي وصحبه عدوا طريق غير التي هم فيها، فرجعوا مهرولين إلى قريش بمكة ويخبرون من محمد جاء من الطريق الثاني هناك لأن ناتل هو أصحابه. فأرسلوا بعض أهل خزاعة بما يعلمون أن بينهم وبين النبي بعض المودة، يقولوا روحوا كلموا محمد إيش اللي جابوا وأتى يقاتلنا إلى هنا وما يريد وما نريد يدخل علينا عنوه. فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أرسلوا كان بديل بن ورقاء من الحبش بعدما جاء بعض الخزاعيين وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ما جيت لحرب ولا لأقاتل أحد، إنما جيت معتمرا بهذا البيت فأطوب وأعتمر وأعود، وما بال قريش قد أنهكتها الحرب، لو تركوني كرهم جاء لهم الكلام ليهم. فرجعوا قالوا إنكم تعجلون على محمد، ما جاء لقتال ولا جاء وإنما جاءوا قالوا أنتم بينكم وبينه المودة، أقعدوا أنتم تدافعون عن محمد فأدركوا أخذوا يسبونه. أرسلوا بديل بن ورقة، وجاء بديل بن ورقة وكان من الحابيش يعظمون البيت، متألهين يعظمون البيت يعظمون العمرة والحج. فلما أقبل قال لهم صلى الله عليه وسلم هذا رجل من المتألهين يعظمون الحرمات، قدموا له الهدي، اجعلوا الهدي أمامه. فقدموا الهدي وإذا بو يشوف الهدي الذي عليه العلائم مقلد للبيت الحرام فهاله الموقف رجع ولم يكلم رجع. قال لهم قوم جاءوا يريدون يعظمون بيت الله ويعتمرون، ما بالكم تمنعونهم، أنت من الأعراب ما تعرف شيء، سبوا وتكلموا عليه قريش. فلما قالوا هذا استثاروا قالوا يسمعوا، ما هذا العهد اللي بيننا وبينكم يا معشر قريش؟ ولا عاقدناكم على هذا أن يصدقون عن بيت الله يعظمونه، جاءوا يعظمونه ويحجونه؟ ولا لأنفرن بكم الأحابيش نفرة واحدة. قومنا وقومي وجماعتي قالوا لا تعجلين مهما سبت، لا تعجلين، هلنا ونحن ومحمد نتراد ونأخذ ما يرضينا منه. سكت منه. أرسلوا رسول ثاني والرسول ثالث، والأخذ في الكلام بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. أرسلوا مكرز بن حفص من بني عامر، وجاء ودخل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه النبي وقال ما جينا لحرب ولا لقتال، وجينا كذا وما لقريش، أنهكتهم الحرب، لو تركوني وودعوني خير لهم. فأخذ يتبين الأمر، ومن حين ما أقبل قال صلى الله عليه وسلم هذا غادر يرادف منه، ويقول له يا محمد تجمع الناس جن، إذا لقيت بهم القوم غدا فروا عنكم. وأخذ يتكلم بكلام فرجع إلى قريش وأخبرهم بكلام النبي محمد، ما أقنعهم، سبوه. أرسل جقام عروة بن مسعود ثقفي من بني ثقيف يقول لهم يا معشر قريش، كل ما أرسلتم واحدا محمد وجاءكم لقي منكم السب وسألتم له القول وشد، أنا من ثقيف، أنتم والد وأنا ولد، تعلمون لما علمت بخروجكم لمحمد جيت بقومي وواسيتكم بنفسي. قالوا نعم، ما أنت متهم ولا. قال أذهبي لي، وقالوا اذهبي روحي. جاء عروة بن مسعود الثقفي ودخل إلى وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد جمعت أوشاب من الناس إلى بيضتك لتفضها؟ وكأني بكذا لقيت القوم غدا فروا عنك وخلوك. سيدنا أبو بكر يسمعنا قريب قال روح أمصص بضر الداء اللات، نحن نفر عنه؟ والله ما نفر عن رسولك. قال من هذا يتكلم؟ قال له أبو بكر. قال ها يا أبا بكر، كان لك عندي يد أحفظها لك، لولا ذلك لرددت عليك، لكن هذه بهذه. اسكت. ويكلم النبي ويمس لحيته الشريف يقول كذا، واقف عليه فوق النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم واحد من الصحابة من أسلم قريب، وجعل كلما المغيرة بن شعبة كلما مس لحية النبي يقول هكذا يفر، يقول بعد بعد أبعد يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلك، سيف بيصلك. قال إنك غليظ، إنك غليظ شديد. النبي تبسم ثاني مرة، قال من هذا يا محمد؟ هو بالحديد وفيه الدرع ما شاء معه. قال له ابن أخيك المغيرة بن شعبة. أنت يا المغيرة بن شعبة، وهل غسلت سواتك إلا بالأمس؟ كان قد قتل 13 منهم تقيف من أول، وبعدين جاءوا ألفا وداهم عاد تسلم لهم الدية حق 13. قال عداك بالأمس غسلت سواتك، واليوم تقولوا كذا، يقصد هذه الحادثة. فكلمه النبي وأخذ يرقب الصحابة هم ورجع. ها عروة قال يقول محمد كذا كذا كما قال لكم ملكم، وأنا والله رأيت أصحابه لقد وفدت على كسرى في ملكه، وعلى النجاشي في ملكه، وعلى قيصر في ملكه، فما رأيت أحدا في ملكه كما رأيت محمدا في أصحابه. قل والله ما أمر أمرا إلا ابتدروا أمره، وما يحدون النظر لي تعظيما له، ولا سقطت منه شعرة إلا ابتدروا إليها، ولا توضى وضوء إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، فرأيت قوما لا يسلموه، فروا رأيكم. قالوا انت سحرك انت محمد؟ قال قد قلت لكم من قبل ما اروح قلت لكم. قالوا شو نعمل؟ ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، اراد ان يرسل سيدنا عمر بن الخطاب، كتب كتاب لقريش يقول جينا لكذا كذا واردنا ان نعتمر، فخلوا بينه وبين البيت. قالوا سيدنا عمر يا رسول الله ما في مكه من بني عدي بن كعب من يحميني، وتعلم شدتي على قريش وبغض قريش لي، فما آمن نفسي عليه، ولكن أدلك على من هو أعز مني ما يقدرون أن يقربوه في بس. قال من؟ قال عثمان. قال ادعو عثمان. دعا سيدنا عثمان بن عفان، قال خذ الكتاب وادخل به وأخبر قريش واقرأ عليهم كتابي. دخل سيدنا عثمان بن عفان، عدوا أول دخوله حصل واحد من بني عمهم جماعته أجاره جاء ودخلهم معه جمع قرأ عليهم الكتاب، قرأ قرأ قرأ قرأ عليهم على هذا وعلى هذا وعلى هذا حتى كمل. قالوا نعم ما جاء لي قتال، ولكن ما تتحدث عن العرب أنه دخل عنه، ولا يمكن هذا. يا عثمان تريد تطوف؟ طف. قال لا والله ما أنا بالذي يطوف البيت ورسول الله خارج مكة، والله لا أطوف به حتى يطوف به رسول الله. عرفت إيمانه؟ قال ما أنا أطوف، النبي هناك تحت مكة تمنعونه وأنا أطوف بالبيت؟ لا لا أطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت من قبل سيدنا عثمان جوزي عليها في نفس الغزوة، بس أخروا سيدنا عثمان، حبسوا عنده 3 أيام. هم يتراجعون ايش يقولون لمحمد وايش يعملون وكيف يعملون. فأشاعوا انه قتلنا عثمان صاحبك هذا، وكان قد ارسل بعض بني خزاعه اليهم، فعقروا الناقه التي هو عليها وهي ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارادوا قتلا فمنعتهم الحبيش، فرجع الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره الخبر. وكان في الهدي الذي اهداه صلى الله عليه وسلم ناقه كانت ملك ابي جهل، معروفة عند قريش، كانت في بدر من جملة الغنيمة، وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فقدمها النبي إليهم ويشوفونه حق أبو جهل صاحبهم. فلما حبسوا سيدنا عثمان أشاعوا أنه قتل، قالوا صاحبك ذا اللي جبته ها؟ فلما بلغ الخبر النبي قال لو قتل عثمان لا ننصرف حتى نجزهم، نجز القوم. وقام تحت الشجرة يبايع الصحابة، فبايع جميع الصحابة، وسبقت لهم السعادة الكبرى أهل بيعة الردون. واحد منافق فيهم قاعد يتخفى بالجمل حقه، ويلقي ظهره للجمل يتخفى من الناس ما يخلي حد يشوفه. ولما قام صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قام بعض الصحابة يرفع الأغصان من وجهه صلى الله عليه وسلم عن الشجرة، أقبلوا كل من سمع النبي انتصب للبيعة جاء. أول ما سبق إليه أسدي واحد منهم بايعه، الثاني وثالث تجمعوا زحمة، حتى أرسل سيدنا عمر بن الخطاب ولده في عمر يأتي له بمام ليش فجاء ماذا عند الناس؟ قالوا يبايعون رسول الله، خرج بسرعة بايع النبي ورجع يقول أبوي القوم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام انهض وخرج يبايع، في هذه سبقه ولده عبد الله بن عمر في البيعة. وهم بعض أهل السيرة يقولون أسلم قبل أبي، ما أسلم قبل أبي، إنما بايع يوم الشجرة قبل أبي عمر بن الخطاب، أنه ما كان يعرف لما أخبره جاء. فتجمع الناس وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه البيعة المشهور شانها في القرآن، الذين صرف الله لهم شهادة صفاء الباطن وصدق القلوب وسط القرآن رضي الله عنه. فمن يقدر يتكلم على الصحابة إلى يوم القيامة، لو الناس يعظمون واحد من ملوك الأرض وقالوا أنه يثني على فلان يسكتون، أحد يتكلم عليه ايش وثقه هذا عطى، يعني اخبر انه حسن السيره والسلوك، اعطى شهاده حسن السيره والسلوك هذاك الملك، ما احد يقدر يتكلم عليه. الله أعطى هؤلاء الصحابة من عندي خبر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحته فعلم ما في قلوبهم. فعلم الله أتي شهادة أكبر منها؟ الذي ما يهاب الله بعد يقول الصحابة هذا قصدهم، ما عنده هيبة لله. ما تشوف الله إيش قال عنهم؟ لو كان رئيس الشركة حقه قال شيء عن واحد ما عاد تقدر تتكلم عليه، حتى لو أداك تصبر تقول هذا بيخرجنا من الشركة بعدين، لأن الرئيس الشركة شهد له أثنى عليه. هذه شهادة رب العزة لهم، شهادة رب العالمين. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه وأثابهم فتحا قريبا. فما بقي إلا ذاك المنافق. بايع الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم، خلاف بايعتهم على الموت. ما بايعنا على الموت يعني ما بايعوا موتوا، لكن بايعوا صبر حتى النسر والموت، هذا المعنى. فالذين قالوا بايعنا على الموت يعني بايعنا على الصبر حتى نموت. الذين قالوا بايعنا على ألا نفر أبعدوا وهم من يعنهم بايعوا يموتوا. كيف بايعوا يموتوا؟ بايعوا يثبتوا وينصروا حتى ينصروا أو يقتلوا. على هذا بايعوا. بلغ خبر البيعة لقريش امتلأت رعب، قالوا عثمان روح خرجوا. خرجوا سيدنا عثمان رجع إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المكافأة اللي وقعت له لما عظم النبي وما رضي أن يطوف حتى يطوف النبي لما بايعوا، قال صلى الله عليه وسلم وهذه عن عثمان، وضع يده في يده وقال وهذه عن عثمان، حتى نجبأ الصحابة عرفوا عثمان ما هو مقتول، عثمان ليس النبي بايع عنه، ليس الموجود الرجال. وقالوا كان خير يد بايعت ذاك اليوم رسول الله اليد التي بايعت عن عثمان، لأنها يد النبي نفسه. كل بايع بيده، وعن عثمان بايعت يد حبيب الله نفسه صلى الله عليه وسلم، فكانت له جزاء. هو الذي عظم النبي وما رضي أن يطوب البيت مع شدة الشوق وتعظيم البيت، لكن تعظيمه لرسول الله أكبر، تعظيمه لرسول الله أكبر من الكعبة ومن البيت ومن الطواف ومن العمرة ومن الحج ومن زمزم ومن الصفا ومن مروة ومن الحطيم ومن الحجر. تعظيم محمد، تعظيم محمد أكبر من ذلك كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رجع سيدنا عثمان، قال عثمان بخير وما قتلوه، وأرسلوا ما استمروا يرسلون الرسل. لما شافوا الأمر والبيعة قامت سهيل بن عمرو روح لعند محمد خذ لنا صلح منه، لا تجعل في الصلح يدخل هذا السنة، ما يمكن لا تجعل في الصلح، لابد يرجع هذا السنة، ما يدخل إلى مكة، وصلح روح هات لنا صلح من محمد. يا سهيل بن عمرو أقبل؟ قالوا هذا أقبل من عند قريش. من؟ قال سهيل بن عمرو. قال سهل أمركم، قال سهل أمركم، هل خف الأمر لأن ما عاد تكون شدة. دو قدم سهيل، وسهيل بعد قال لنا يا محمد ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء له أخذ كلمة، قال نصالحك لكن نكتب ولا اكتب. هيا علي اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قال أنا ما أعرف هذا سهيل بن عمرو، ما أعرف الرحمن الرحيم، بسمك اللهم اكتب، بسمك اللهم مثل ما نكتب. قال صلى الله عليه وسلم اكتب بسمك اللهم، اكتب بسمك اللهم، بسمك اللهم. ما بعد فهذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. محمد رسول الله، لو أعلم أنك رسول الله ما قتلتك، اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. قال يا علي اكتب محمد بن عبد الله. قال والله لا أمحاك يا رسول الله، أنت رسول الله. قال إني رسول الله وإن كذبوني اكتب محمد. قال أنا ما أمحو محمد رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فأرني موضع هذا إن محلها وإن محلي بغض يمحاه، وأخذ الماء بيده الشريفة ومحاه. قال اكتب محمد بن عبد الله. كتب محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، وكتب نقاط توضع الحرب ويامن الناس بعضهم بعض 10 سنين. من أراد يدخل في عقد محمد من القبائل والعرب يدخل، من أراد أن يدخل في عقد قريش يدخل، نهضت خزاعة قالوا نحن في عهد محمد، قاموا بنو بكر قالوا نحن في عهد قريش، فكانوا هؤلاء مع قريش وهؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يرجع هذا العام من عند البيت ولا يأتي البيت إلا في العام المقبل، ولا يجلس إلا ثلاثة أيام، وليس معهم إلا السيوف في أغمادها ما يمكن يخرجوه، وليس ولا سلاح آخر. الكتب من خرج منهم إلينا لا نرده، ومن خرج منا إليهم بغير إذن ولي يردون علينا. قال الكتب الله، الصحابة كلهم أمل كانوا بيشوفوا البيت ويدخلوا مكة ويطوفون، حصلوا للدنيا أخبار أخرى. وهكذا كثير الإنسان إذا حط في ذهنه شيء يريده وبعدين دع عرقل يجيله شدة، فلهذا الإنسان حسب نفسه حسابات، يتوقع لما يتوقع أشياء ويرسخها في ذهنه لا يبالغ فيها، إذا بالغ فيها بعدين ينصدم تقع صدمة. وهذا أصاب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لأنه شوق شديد، وكلهم يرون أنه خلاص البيت قدامهم والفتح أمامهم. المسألة لله حكمة ولله تدبير عجيب في شؤون عباده. عاد كذا واحد بيسلم وعاد أمور بتجيه. نفس هذا سهيل بن عمرو وهو كاتب سيدنا أبو بكر الصديق يقول لقد رأيته في حجة الوداع تمام واقف على بدن النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها له، النبي ينحره. قال ثم نظرت إليه وقد عن النبي الحلاق فحلق، قال يلتقط شعر النبي فرأيته يضعها على عينيه. قال فذكرت إباءه يوم الحديبية عن الرحمن الرحيم وعن أن يكتب محمد رسول الله، فحمدت الله على ما هداه إلى الإسلام والإيمان. هذه رحمة محمد حولت أعداؤه إلى خلص مصطفون قريبين من حضرة الرحمن جل جلاله بسببه عليه الصلاة والسلام. سيدنا بكر يقول يقارن هو يشوفه يقدم الجمال للحبيب، والجمال وهو ينحرها كانت تتسابق إليه برؤوسها، ترى النبي فتتسابق إليه، وكلما التفت جمل وراء النبي ما حماسك المدية يجي يسابق أخوه الجمل الثاني يقدم رقبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لبته لينحره صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. ولما حلق شعره وتقسموه سهيل حس الشعرة يشلها يضعها فوق عينيه. سيدنا بكر ينظر قال جعلت تذكر وكيف كان أباء ذاك اليوم كذا واليوم هو بهذا الحال، فحمدت الله قال على ما هداه له إلى الإسلام. الله كمل الكتاب عندهم بيختمونه ويكملوا إلا ولد سهيل وصل مسلم مسكين يذونه يتعبونه في مكة في قيود يرسل فرثمة. ايش هذا ولدي؟ هذا أول واحد يرجع، هذا خرج من غير أمري كما كتب الصلح. قال إنا لم نختم الكتاب بعد. قالوا إن كان قد قلنا قد وضعنا المسألة قد وضعنا النقطة. قال أجيزه لي. قال ما أنا مجيز لك. قال أجيزه لي. قال ما أنا مجيز لك. وأخذ النبي رجع ما يتراجع. قال خذ. قال أتردوني إلى المشركين يفتنوني عن ديني؟ زاد الناس على ما بهم الصحابة قدهم في شدة من هذا الصلح والبنود اللي فيه، ورجع من تحت مكة من دون ما يدخلوا، والرجال قدامهم يبكي ويرجع مسكين في القيود. قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل ابن سهيل هذا يجعل الله لك مخرجا، فاصبر وتسمع فسيجعل الله لك مخرجا. قال له أبوه يجرجرون أحمقها. قال رجع. نعم. قام سيدنا عمر بن الخطاب يمشي جنبه يقول اصبر اصبر يا أبا جندل اصبر، وقرب السيف جنبه كذا يقول اصبر إنما هم المشركون دماءهم دماء كلب. قال دماء الكلب مثل دم الكلب. اصبر اصبر قرب السيف جنبه. قال عسى يشله ويقتل أبوه. يقتل أبوه هذا. وما درى أن في مراد الله أن يسلم سهيل وأن يدخل في الدين وأن يعظم النبي وأن يصير في حال آخر لله تدبير بأمره. قال أبا على أبيه مرضي على أبيه، وهو يعرض له يقول هؤلاء مشركون دمهم دم كلب، يقول دم دم الكلب، مرضي يحمل منه السيف. راح سهيل ومعه الصلح، إلا أبو بصير يسأل واحد ثاني كان من المستضعفين بمكة، يقول له يلحقون وراه، يا محمد العهد تم بيننا وبينك، رد هذا. قال ارجع. قال رسول الله تردني للكفار؟ قال عقدنا معهم عقد وما نغدر، يقول لهم قال نحن ما نغدر من يادم، وسيجعل الله لك مخرج، سيجعل لك فرج. رجع سيدنا عمر يقول له اللي رجع ذا أنت رجل وهو رجل بس سيف بيدك. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى الكتاب راح يقوم، قال للجماعة قوموا فانحروا البدن واحلقوا رؤوسكم تحللوا نرجع. أصحابه في شدة ومركزة، رجع من تحت مكة على طول مقهورين. في ضي هذا محاسن وحكام وفوائد غايبة عن العقول. ما انتهضوا يقومون هذا، يرون أن الأمر على سبيل الندب، وأنه يمكن النبي هو يتأخر عن له عن حل الإحرام، ممكن ينزل وحي ويغير أمر الصلح أو يبدو رأي النبي، أو هو يأخذ بالعزيمة يبقى محرم، يبقون معهم محرمين ما عاد تحرك. فعجب النبي عادة الصحابة، قال قوموا انحروا، ما حد قال. دخل إلى خيمته سيدتنا أم سلمة، قال يا ترين ماذا رسول الله؟ قال القوم قلت كذا فلم. قلت يا رسول الله عذروا، إنهم كانوا يرون الفتح ما معينهم ويحبون أن يروا البيت، فكان ما كان مما حسبنا صلح فدرهم، وإنهم ظنوا أن يبدو لك أمر، فأتحب ذلك منهم؟ قال نعم. قال لا تكلم أحد منهم، واخرج ادعو حلاقك يحلقك وانحر بدنك فسيتبعونك. عاقلة كانت وفرجت على المسلمين ذاك اليوم، لو تأثر صلى الله عليه منهم وبقعمل ينزل فيهم شيء. ففكت عليهم سيدتنا أم سلمة، نابت عن المؤمنين. بس قال نعم ما أشرتي، وفي أنه أخذ رايها ووضع المشورة أمامها وأخذ برايها وخرج، دعا الحلاق. ناجي هذا الخزاعي أقولي، قال دعا الحلاق، قال حلق حلق. فالصحابة النبي حلقهم، يحلق بعضهم لبعض يحلقون إلا والريح تهب تشل شعر كله دخله في الحرم. همداته فكان إشارة لهم أن عمرتكم قبلت وأنتم خلاص وصلتم وشعركم داخل وسط الحرم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ونحروا نحرهم، وتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للرجعة. قال ارفعوا سهمي من البئر، رفعوا السهم خفوا سلمة، بقي كما هو قليل. قفل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقفل سيدنا عمر، من تلحين نرجع كذا ما عاد شيء إلا هذا الكلام. جاي لعند النبي، رسول الله ألست رسول الله؟ قال ويحك يا عمر. نعم بلى أنا رسول الله. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ ليش نرضى بهذا النبي؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال ألست كنت تحدثنا أن نات البيت ونطوى به؟ قال بلى. أفحدثتك أنك تأتيه عامك هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال مرحبا. خرج هاي في نفسه جاء إلى عند أبي بكر. يا أبا بكر، أليس رسول الله؟ قال: ويحك يا ابن الخطاب، ما تقول؟ بلى إنه لرسول الله. قال: أليسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلنا فلينا قتلنا؟ قال: بلى. قال: فلمن نعطي الدنيا في دينه؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الألفاظ خرجت من النبي كان سيدنا بكر يتكلم بها. قال: أليس كان يحدثنا أن نات البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تتيه عمك هذا؟ قال: عم هذا سندي. قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. نفس الكلام. فكان من تثبيت الله لأبي بكر ومن من قبله عند الله نفس الجواب النبوي كان يتحدث به. سكان سيدنا عمر قال: ما زلت بعدها أعتق وصلي وتصدق من ما جرى مني من الكلام ذاك اليوم، خاف فزع على نفسه. حتى في رجعتهم قال: فخفت على نفسي فجعلت أهرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبدو أمام وجهه، وأخاف أن ينزل في قرآن يفضحني. قال يقول: فبينما نحن في الطريق نمشي إذ أرسل إليه صلى الله عليه وسلم يقول: رسول الله يدعوك. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش الذي حصل؟ لا يفضحني الله، جاء لبيك رسول الله. قال: آيات تنزل. فزع أكثر سيدنا عمر، خاف على نفسه. والمؤمن كيف يخاف ويتهم نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال: بأبي وأمي فتح. هو فتح. قال: هذا الصلح اللي شفته ورضاي بهذا كله فتح. فكم رتب الله على ذلك، كم رتب الله على ذلك. خلال سنتي الصلح والدخل إلى الإسلام أكثر ممن دخل الإسلام من أول الدعوة إلى سنة الصلح، من أول البعثة إلى سنة الصلح. سنين مكة كلها 13 وست سنين في المدينة كان 19 سنة. في خلال سنتين أسلموا أكثر من اللي أسلموا في هذه الفترة كلها أيام صلح الحديبية. اطمأن الناس وأمنوا واستراحوا واختلطوا بعض بعض، سمعوا كلام النبي، رأوا الصحابة، جلسوا معهم، سمعوا حديثهم، سمعوا القرآن، فدخلوا في دين الله. منهم سيدنا خالد بن وليد، من هو ذا اللي خرج ذاك اليوم بالرئيس الخيالة في تلك الأيام أسلم. جماعة كثيرين أسلموا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أبو بصير مع الجماعة اللي شلوه، يتذكر قول سيدنا عمر، جلسوا يأكلون التمر، شافهم قال لواحد منهم اثنين منه، قال واحد منهم: ها هذا السيف جيد الذي معك؟ قال: نعم إنه جيد، إنه لك هذا، وسأضرب يوم في الأوس والخزرج يوم كامل. يقول هذا الليل انظر إليك أطاهية، خذوا قتله. والثاني حس هرب، يجري وراه وإلى المدينة، لقد المدينة وإياه يمشي. قف النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل، أقبل وذاك وراه أبو بصير. النبي شافهم بعيد قال: أصاب هذا ذعر. يقول: ماذا بدأ الرجل هذا مذعور؟ وذي يرتمي بينهم إلا أبو بصير قفا. قال: يا رسول الله أوفيت ورددتني إليه، خلاص وأنا قد هذا قتلت هذا قتلت ذاك وهذا هرب لعندكم. قال: يا أبا بصير سيجعل الله لكم مخرج وفرج، رد هذا إلى قوم. قال: رد. أبو بصير ما رجع لعنده. النبي قال لما جاء أبو بصير إنه إيش يقول في كلمة له أساسا عجيبة، معناها إنه مش الحرب لو وجد قوم، ها إنه لمسعر حرب لو أن له رجالا، وإنه لمسعر حرب لو أن قال رجال، ها صاحب ثائرة على الحق وعلى الهدى. قال لو عنده رجال بيقوم. تناقل الناس الخبر، وهو ما رجع هناك، راح إلى السيف ليس في البحر نواحي جدة وجلس هناك، لا يسمعون به. خرجوا المستضعفين بمكة، كل واحد يشرد، وجينا عند أبو بصير، وإنهم تجمعوا صار يصلي بهم هناك، ويصلحون جماعة ويصلحون أذان وصلوات، وقاعدين في الصحراء. وإذا مرت عير لقريش تعرضوا لها، ولا يزال يصلي بهم أبو بصير، حتى أبو جندل هذا ولد سهيل بن عمر هرب وجال عندهم، خلاص أنت من قريش صلبان هذا الحين، فصار يصلي بهم أبو جندل، وصلوا إلى 70 إلى 300، ما يخلي عير لقريش تمر آمنة سواء خارجة ولا راجعة تبغى مكة، يتعرضون لها. ليش هذا المشكلة؟ ايش هذا المصيبة؟ كتبوا للنبي محمد قالوا لا حاجة لنا بهؤلاء القوم، أبو بصير وجماعة خذهم إلى عندك. وصل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فكتب كتاب إلى أبي بصير وقوم يقدمهم، يقدموا عليه، تفضلوا، من أراد منهم يقدم يتفضل. وصل الكتاب وأبو بصير في آخر حياته، فقالوا له وصل كتاب رسول، فرح فرح فرح، قدوا أوشك على الموت. قال هاتوا كتاب رسول، جابوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قروا عليه، خذ يقرأوا ويقبلوا الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح بيك، وضعوا على صدره، فمات. مات أبو بصير. لحق سهيل، ولد سهيل بن عمرو أبو جندل وجماعة معه، لحقوا بعضهم، رجعوا إلى أهلهم، اطمأن الحال ورجعوا لهم، والباقيين رجعوا إلى المدينة المنورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما ردهم إلينا إلا خذهم خذهم لعندك، خذهم، هم يقولون خذهم خذهم. وجاءوا إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلهم وأحسن نزولهم عليه الصلاة والسلام، كما هو شأنه وحاله. في طريقه عليه الصلاة والسلام وهو راجع، كان في مكان نزل بهم يريد يصلي، فجلس مع ركوة صغيرة فيها ماء يتوضى منها، وإذا الناس يزحفون حواليه، قال ما بال الناس؟ قالوا ما عندنا ماء إلا في ركوتك، هذا اللي بين يديك، جيش كله بلا ماء. قال فأحذروا أوعيتكم، هاتوا أوعيتكم. فوضع يده في الركوة ففار الماء، فصار ينبع من بين أصابعه كأنه عيون. فجاءوا بالأواني يغرفون يغرفون يغرفون ويشربون ويسقون إبلهم، حتى اكتفوا، رفع يده الكريمة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. قالوا وقد حصل في معجزات الأنبياء، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ماء، لكن بين لحم ودم ماشي ما يخرج، قد في العادة يخرج بعض الماء من الجبل من بين الحجر، لكن من وسط العظم داخل بين اللحم والدم ما بدأ ما خرج، لكن لمحمد صلى الله عليه وسلم. وتكررت تلك في كثير من غزواته حتى بلغ خروج الماء بين أصابعه مبلغ التواتر في رواية عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. صدر جيش شريبوا كلهم، يمشون في الطريق ويعادش أكل كمل علينا. جاءوا يا رسول الله، وإذا لنا بننحر من الجبل هذه وبندهن من شحومها وبنأكل من لحومها وما عندنا طعام. قال نعم. راحوا بيقولوا إيش معكم؟ قال النبي أذن لنا. جاء سيدنا عمر يجري عند النبي، رسول الله ما فعلت؟ قال فماذا؟ ما عند الناس طعام. قال يا رسول الله ينحرون الظهر فلا يبقى لهم ظهر يوصلهم إلى المدينة. قال صدقت. مرسع قال ادعو لهم. قال قل لهم من عنده أي طعام يتيبه، بسطوا النطاع، بسطوا البساط، بسطوا البساط والنطاع. قال هاتوا ما عنده، هتجيب كسرة، هتجيب تمرتين، ثلاث تمرات، حطوا. قام صلى الله عليه وسلم فأخذ يدعو يقول يكبر الطعام، يكثر. قال خذوا كله ملاء كل المكان، فأخذوا منه تمر وأخذوا منه شر وأخذوا وسدوا جوعتهم ومشوا مع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله حتى عاد إلى المدينة المنورة صلوات ربي وسلامه عليه. فكان هذا باب مفتاح فتح مكة، هذا فتح باب فتح مكة جاء من عند صلح الحديبية ولما ناقش بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف نرد من جاء منهم ولا يردون من ذهب إلينا، قال له من ذهب منا إليهم فلا خير فيه، قال ما في خير هذا، قدوا ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له مخرجا، فسخر الله باب بصير وجاء المخرج وجاء المخرج بعد مدة لاقوا فيها المر من أبي بصير عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على ما خصنا بهذا النبي الصابر المحتسب المجاهد المدافع الرحيم الشفيق، جعلنا الله وإياكم منكم ملي أنصاره ومنكم ملي ورثته ومنكم مل أهل متابعته، يا رب حققنا بحقائق محبتكم محبته واجعلنا في أحبته واملأ قلوبنا بمحبته واسعدنا في الآخرة بمرافقته واسعدنا في الدنيا والبرزخ والآخرة برؤيته، واجعلنا من رفقائه وظلنا بظل لوائه وسقنا من حوضه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بارك لنا ولهم في ذكرنا لك ولنبيك المصطفى ولهذه السيرة، اجعل للمسلمين صلحا وفتحا ونجحا وفرجا مما هم فيه، يا حي يا قيوم يا من أنزلت على المصطفى المعصوم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نسألك اللهم بأن تفتح لنا فتحا مبينا وأن تغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، ونسألك اللهم أن تنصرنا نصرا عزيزا، نسألك اللهم أن تفتح لنا فتحا مبينا وأن تنصرنا نصرا عزيزا، وأن تتم نعمتك علينا بالوفاء بعهدك والتحقق بمحبتك ومحبته ظاهرا وباطنا، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، كما جعلت هذا الصلح سببا للفرج عن المسلمين وسببا لفتح مكة، فاجعل اللهم اجتماعنا على ذكراه في نهاية هذه الاجتماعات في هذه الدورة سببا لفتحك على المؤمنين والمؤمنات في المشارق والمغارب، كشفك البلاء ودفعك الآفات والعهات عنا وعنهم، يا من بيده تسير الأمور كلها، يا قوي يا متين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، بوجهته عليك ومنزلته لديك وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.